الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: وينبغي لمن زارها أن يقول. ينتككانا ومن يكزور مكبوري سيمة. بيّن المؤلف السنة في السلام على أهل المقابر. هابا تنجاجي وكتابه anaweka wazi sunna ya kutoa salamu kwa wale waliozikwa. Wa hadha yadullu ala ahamiyati salami fil islam lil ahya'i wal amwat. Hii inafahamisha umuhimu wa kutoa salamu katika Uislamu kwa walio hai na waliokufa pia wanapewa salamu. Wa muraduhu anna min as-sunna لمن زار قبور المسلمين قاصدا ذلك أو مر بها على طريقه من غير قصد زيارتها أن يسلم على أهلها. مراد يواكن كما نكتك سنة ومن يكزور مكبور وإسلام هل يكسدي هيلو أو من يكبيت قنجياك بلا كسدي زيارة هيو نسنة أن يسلم على أهلها wapa salamu wale waliozikwa. Sipokuwa maulama wanasema hii ya kupita tu haina dalili, kwamba mtu ilikuwa akipita alafu atoe salamu, hii haina dalili. Lakini sunna ni kwamba mtu akusudie hasa kwamba anakwenda kuzuru makaburi, sio apite pale na gari yake huku atoa salamu. Wasema hii haina dalili katika sunna. Li hadithi Aisha taqalat يا رسول الله كيف أقول لهم أمتم يا الله نوانبي فيبي ولميتي. قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هيني موجة كتك سلامك وفسلام وليكوفا. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. يعني أماني زي كشكييني نيني واتو ونيومبا زهابا مكبوريني كتك وأمين وإسلام نا الله أوارحيم وليو تنغلية كتك سيسنا وليو كجنيوما. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسيسيا كتك الله تتقدركيني. وعائشة لا تزور المقابر. عائشة hazuru makaburi liannaha minan nisa, sabu yeni katika wanawake. Fadalla ala almururi bila qasdi ziyara, hii nakusudia kupita bila kukusudia ziyara. Tumeelezea jana kwamba masala ya wanawake kuzuru makaburi ni masala mukhtalafun fiha. Baadhi ya maulama wa minhum Sheikh Albani anasema yajuzu mwanamke kuzuru makaburi, na ilitokea mama Aisha alizuru kaburi ya ndugu yake Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq. Qawluhu assalamu alaykum ahla dari qaumin mu'minin wa inna insha'allahu bikum lahiqun wa yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal-mustakhirin nas'alullaha lana walakumul afiyah allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dahum اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الحديث ورد بروايات مختلفة عند مسلم والنسائي وأبي داود والترمذي وكلها حسنة وصحيحة. حديثه مكوجة ورواية بالإمبالي والإمام مسلم والنسائي وأبي داود والترمذي نزوت رواية ذاكن حسنة صحيحة. قوله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. إبادة يوتي ألو يفني أنت ناكجالية ثواب ذاك نيكوالي حي أو ميت مسلم إنم نفعيش هيلو. أراد المؤلف بيان وصول القربات إلى الميت. Hapa anakusudia muallif kuweka wazi kumfikia thawabu maiti, thawabu za ibada kumfikia maiti, ولبيان الحكم نكويكوازي حكم فإن العبادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام عبادة زنغانيكا سيمتاك كنا عبادات بدنية محوة كنا عبادة زكيميلي سافي أمبازو زنفانيو كلا أمتو أنفانيا كوميليواكي كالصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك هذه عبادة زكيميل صلاة صوم كسوم قرآن كمتجى الله نمفانو هايو. وقد قال بعض أهل العلم يجوز إهداء ثوابها بعض أهل العلم فيه نسمى هذه ينجوز كم فثواب ذاك ميتي وقال آخرون لا يهدى ثوابها وإنجين مولماء سيما هذه عبادة كما هذه زميلي ثواب ذاك هزيبيوي ميتي قال والأمر فيه واسع لكن جنب لنيين فانا وإن لم يهد ثواب البدنية كان أولى أسيبتوى هداية ثواب هزا زميلي إن أكواني أولى لأنه عمل لازم خاص بالبدن لا يجوز الإنابة فيها سبهزن عمل زلازم زنو خصميلي هيجوز كويكانايب وزي كمصالية متمنجين وزي كمفنجية متمنجين wanasema hizi ni ibada za kila mwili kila mtu afanye mwenyewe halafu kuna ibadatu maliya mahla kuna ibada za kimali safi kasadaka kama sadaka wa hadhihi yajuzu ihda'u thawabiha hii sadaka yajuzu kuzitoa thawabu zake kumpa maiti li hadithi Aisha radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alayhi wasallam إن أمي افتتلت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم مما ينقوى مكوفة ننمضني لو أنجسيما أنجتوى صداقة جي أتكوى أنا ثواب نكيم تولي صداقة متميكم بي نعم جيو أنا ثواب كيم تولي صداقة ولأنها تجوز الإنابة فيها لكسباب عمله صدقة إنجوز أمتكم كليا نائب مزاك أكما بيا نتولي بس هذه صدقة يجوز ويهيذ هذا ثواب يجوز كم تولي صدقة مايتي ثواب زنمفكية كنا عبادات بدنية مالية عبادة يميلي نهكن يمالي هيو هيو كالحج والعمرة وهذه يجوز إهداه ثوابها هي pia inajuzu kumpa thawabu zake maiti لأنها تجوز الإنابة فيها وسبب يجوز kukalia unaibu katika haji na umra unaweza ukamfanyia mtu haji na umra ikiwa wewe mwenyewe umeshahidi يقول صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر mhijie baba yako na mfanyie umra kwa hiyo ibada hii ya haji na umra unaweza ukamfanyia maiti na thawabu akapata. Wallahu a'lam.